ونظر لهذه الفجور وينزل المطر الى غير ذلك من المغريات. فقد يفعلون هذا ويستمر مقصودهم ابتلاء امتحان من الله سبحانه وتعالى، او ان هذا يصادف قضاء وقدرا ان الله قدر ان يحصل هذا الشيء في هذا الوقت، فحصل على الله انه بسبب النظر لهذا الميت او هذا القبر هذا الولي بزعمهم. والحاصل ان حصول المقصود كما تدعى حصول المقصود لا يدل على جواز الهدف. قال الانسان يفعل شيئا ويحصل له مقصوده، هذا ما الدليل؟ الدليل على الحكم الشرعي يكون من الكتاب والسنه، آية من القران، حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اما ان فلانا فعل كذا وحصل له كذا فهذا ليس بدليل، لان هذا يقع من الله ابتلاء امتحان للناس، او يقع من باب القضاء والقدر فيعذرون له بسبب هذا الشيء، ويجب ان يتنبه لهذه الشبهه لانهم اهلكوا بها كثيرا من الناس. يقولون القبر فلان مجرد اذا فعل الانسان عند نظر او ذبح ذبيحه من وسط الله مقصوده. لذلك انصرف القلوب كثير من العوام والجهال او حتى كثير من العلماء غير المحققين، ومن كل عالم يكون محققا، هناك علماء غير، هناك علماء غير العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاننا اخاف على امتي الائمه المذنبين، هناك علماء غير لا يتبعون كتاب السنه، فالخطر كبير من هذه الامور وانها كبرت في الامه بسبب وجود هذه الاوثان التي يسمونها الاغرحه، ضريحه الست نفيسه، ضريحه البدل، ضريحه الفلان، ضريحه فلان، هذه اهلكت كثيرا من الامه. صرفت لها العبادات من نذور وذبح لغير الله وتبرك بها وطواف بها ودعاء عندها الى غير ذلك، او استغاثه بها ونداء لها من دون الله عز وجل، يدعونها المدد يا فلان، المدد يا سيدي فلان، او يا رسول الله، او يا علي، او اي شخص ينادونه، حتى في حالة الشدائد التي كان يسلكون الأول ويخلصون الدعاء في أهل الله، هؤلاء كلما اشتد بهم الكرب زاد شركهم وصاروا يستغيثون بالأولياء. السفينة أو المركب إذا غرق في البحر أو أشفع على الغرق صاروا ينادون عليا أو فلانا أو فلانا، أدركنا المدد يا فلان. هو يقول ابن الله يقول لم يدركوها الأولين، إذا مسهم الضر في البحر غير يدعون إلا الله سبحانه وتعالى ينادون الله ويخلصون له الدين. فإذا انتهى من البر عادوا إلى الشرك. فالحاصل أن هذه مسألة عظيمة وخطيرة، هذه بالتنبه لها فرق أي نوع من أنواع العبادة لغير الله بقصد شفاء مريض أو قضاء حاجة أو جلب خير أو غير ذلك. ومن ذلك النذر، والنذر سبق لنا الدرس الماضي بيان معناه لغة وشرع، لغة الالتزام، يقال فلان نذر كذا بمعنى التزم به، ويقولون فلان نذر دم فلان، نذر دم فلان يعني ألزم نفسه أن يقتل فلانا. وأما في الشرع النذر التزام مكلف، التزام مكلف عبادة لم تجد عليه وصف الشرع، هذا هو النذر في الشرع، التزام المكلف عبادة لم تكن واجبة عليه وصف الشرع، بدون اعتكاف في المسجد الحرام أو الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو المسجد النبوي، ينذر أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة ويسافر إليه من أجل ذلك، هذا نذر ساعة، وهو في الأصل غير واجب، لكن لما نذره وجب عليه بنذره، وجب عليه بسبب الندم، فهو التزام المكلف طاعة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرعي. هذا تعريف الندم في الشرع أو معناه شرعا. وتقدم لنا حكم الندم، حكم الدخول في الندم ابتداء، قلنا ان الدخول في النظر انتباعا غير مراقبا فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر ان لا تنظر، فان النظر لا يأتي بحيث وانما يستخرج به من البخيل. وذلك لان الانسان في سعه في امور الطاعه غير واجبه، في سعه من امور الطاعه غير واجبه، إن شاء فعلها ولا الأجر، وإن شاء تركها ولا حرج عليه، مثلا الاعتكاف، مثلا الصيام غير صيام رمضان، مثلا الصلاة غير الفرائض، مثلا الصدقة غير الزكاة. هذه الأمور عبادات مستحبة، والإنسان في سعة إن شاء فعلها له أجر، وإن شاء تركها ولا حرج عليه، لكنها إذا نواها وجبت عليه. ولو كانت ساقة إذا نزل هذا وجبت عليه. والله لا يحب لنا أن نكلف أنفسنا شيئا لم يوجبه علينا. يريد الله بكم الوفاء ولا يريد بكم العسر. وإدخال الإنسان نفسه في نذر غير واجب عليه في الآخر هذا عسر، قد يعجب قد يثق عليه بكل شهر حرام، تصدق بكذا من المال على قد يشق على النفوس، فأنت في سعة. ولكن إذا نمر المسلم إذا نمر الطاعة فإن هذا من العلم تجب على الوصف. وعلى هذا تنزل الأدلة التي تنبح الذين يوفون بالنذر. قال تعالى كما في الليل الباب، وقول الله تعالى يوفون بالنذر لا يخافون يوما كان شره مستطيعا. هذا في صفة الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذا بيان جزاؤهم في الآخر. ثم ذكر أعمالهم في الدنيا، قال يوفون بالنذر لا يخافون يوما كان شره مستطيعا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذه صفات الابرار، ومنها يوفون بالنذر. هذا نبت لهم، هذا بعد ان ينظر، بعد ان ينظر ليس نبحا للدخول في النذر، وانما هو نبحا من وفاء به بعد نزوله. الوفاء اذا سجل شيئا لله وجب عليه الوفاء، قال صلى الله عليه وسلم اطعم الله الله احق بالقضاء. والنذر نذر الطاعه دين في ذمه المسلم، نذر الطاعه دين في ذمه المسلم لله، يجب عليه الوفاء به. ومن هنا نبحهم الله انهم يوفون يوفون، بل على ان هذا دين، على ان هذا دين في ذممهم، وانهم اوفوه يوفون بالنذر، يوفون بالنذر يعني نذر الطاعه، ليس المراد عموم النذر، لا نذر الطاعه، يوفون بالنذر يعني نذر الطاعه خاصه. فيجب الاستدلال من الايه الكريمه على ان النذر لغير الله شرك. الآية تمدح الذين يوفون بالنذر، فكيف يستدل بها على أن النذر لا يملك؟ نعم، الآية دلت على أن النذر عبادة، لأن الله مدح الموفون بالنذر، فدل على أنه عبادة، وإذا كان عبادة فصرفها لغير الله شرك، صرفها لغير الله شرك. هذا وجه الاستدلال من الآية على أن النذر على أن من الشرك النذر لغير الله. دلت الآية على أن النذر طاعة، لأن الله مدح الموفين به، مدح الموفين به، وإذا كان طاعة فطرفه غير الله شرك. وفي الآية الثانية من سورة البقرة قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ولازم ذلك أن يجازيكم عليه. هذا من باب الحث على الوفاء بالنذر، مثل قوله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، يعني فيجازيكم عليه. لا تظنون أنكم تعملون الطاعة وتخفى على الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يعلم كل شيء، حتى النيات والمقاصد التي في القلوب. بخلاف المخلوقين، المخلوقين قد تحصل إليهم وتعمل لهم أعمال طيبة لكن لا يدرون عنها أن الله جل وعلا فكل عملته من خير أو شر فإنه يعلم في أي مكان، حتى ما تنويه في نفسك الله جل وعلا يعلمه. إذن عليك بفعل الخير، وثق بأن الله جل وعلا يعلم ما تعمله. ولا تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا يستفيدون فيه. ولا يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا يشاهدكم ونراكم تشوفون فيه. وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة، قال الذرة هي أقل جزء الهباء الذي يكون مع شعاع الشمس، هذه الذرة الهباء التي تكون مع التي تطير مع شعاع الشمس، تطير مع الهواء، الهباء التي تطير مع الهواء ويبينها شعاع الشمس. تقول الذرة النملة الصغيرة، بل قال ولا أصغر من ذلك، أصغر من الذرة. علماء المنطق يقولون الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ، يعني أصغر جزء لا يمكن أن يتجزأ لصغره، لكن القرآن يدل على أن الذرة تتجزأ، ولا أصغر من ذلك، ولا يعني أصغر من الذرة، بل على أن الذرة تتجزأ. وقال بعض المعاصرين أن هذا يشهد له تفتيت الذرة الآن، قالوا هذا مثلا يشهد بمعنى هذه الآية، وأن هناك أجزاء للذرة الصغيرة وأنها تتجزأ. ففي هذا رد على من قال أن الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نفقة، وجه الاستدلال من الآية الكريمة من وجهين. الوجه الأول أن الله قرن النذر بالنفقة، والنفقة في سبيل الله طاعة، فدل على أن النذر طاعة. الوجه الثاني قوله فإن الله به عليم، وهذا من باب الحث، من باب الحث على النفقة وعلى الوفاء بالنذر، فدل على أنه طاعة لأن الله حث على الوفاء به بقوله فإن الله به عليم، على من باب الحث. وإذا كان النذر طاعة فإن صرف عند الله شرك. هذا وجه استدلال المصنف رحمه الله بأن من الشرك النذر لغير الله. تقرر الآن من الآيات أنه طاعة، وما دام أنه طاعة فإن صرفه لغير الله شرك. إذن فهؤلاء الذين ينظرون لصناديق القبور يضعون فيها النقود، يأتون إليها بالأطعمة والنذور لضريح السيد فلان أو لقدر السيد فلان ولسبنتها، هم مثل الذين ينظرون للناس والعزة، لا فرق أبدا، لأن الذين ينظرون للناس والعزة ينظرون للأصنام، وهؤلاء ينظرون للأوثان، لأن هذه القبور أوثان. قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قدري وثنا يعبد، فهؤلاء ينظرون للأوثان،

على هذه الأمور لأنها أضلت كثيرا من الأمة وغررت بكثير من العوام وعاش عليها أجيال والعياذ بالله من الشر. كما ندعو الدعاة إلى الله الذين ينتسبون إلى الدعوة أن يبينوا هذا للناس بأن هذا أولى من الدعوة هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، أولى من الدعوة هو ترك الربا ترك شرب الخمر وترك الزنا، هل هو جلال لا شك وكبائر، لكن التحذير والدعوة إلى ندب هذه الأشياء أولى. فنحن نحث الدعاة إلى الله عز وجل أن يهتموا بهذا الأمر وأن يبينوا للناس مفاسد هذه الأضرحة وأن يطلبوا من دول السلطان أن يطلبوا منهم إزالتها، ثم بعد ذلك التدين إلى الدعوة إلى الصلاة إلى الحج إلى الزكاة إلى ترك الربا إلى ترك المحرمات، لأنهم أسسوا الأساس الصحيح ويدعون عليهم بالناس. أما أن يستغلوا بأمور جانبية ويتركون الأصل ويتركون الشرك، فهذا مثل الذي يعالج جسما مقطوع الرأس، يعني يسجيس الجسم فيه شرح بالنسبة ولا جعلت تعالجه ولا جعلت مقطوع الرأس، أنت زائدة جسم فيه زائد، أنت تعالج جسما مقطوع الرأس، أنت تعالج أمة مشركة ما في زائدة، يعني تدعو إلى الصلاة إلى ترك الربا إلى إلى لكن الأضرحة الناس حولها يطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها ويهتفون بها ويستغيثون بها وأنت تقول لها أقيم الصلاة، تقول عباد الأرض أقيم الصلاة اترك الربا، هذا ما يفيد شيء. فنحن نرجو كل رجاء من الدعاة إلى الله أن يهتموا بهذا الجانب قبل غيره وأن يبينوها للناس إن كانوا يدعون إلى الله على بصيرة. أما من كان يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى جماعته أو حزبه ويريد فقط أمور أخرى الله حكيمه عز وجل، انما ندعو الدعاة الذين يريدون نفع الناس واخراج الناس من الظلمات الى النور ان يهتموا بهذا الامر قبل غيره، لانه والله خطير جدا خطير، وما مصيبه الامه بمصيبه اكبر من مصيبه العقيده. كل شيء كل مصيبه دون مصيبه العقيده سهول، لكن مصيبه العقيده الذي يشرب الخمر وياكل الربا ولكنه لا يشرك بالله شيئا هذا مسلم ترجع له المغفره والرحمه بتوحيده، وان كان عاصيا ومرتكبا لكبيره، لكن الذي يترك الربا ويترك الزنا ويترك الخمر ويتجنب كل المعاصي لكنه يدعو من دون الله هذا مشرك، هذا مشرك لا تنفعه اعمال مثل لها حادثه باطله لا فائده منها. فأساس التوحيد وأساس العقيدة هو الأصل، هو الذي يجب العناية به إلى أن يتحقق، ثم إذا تحقق نتجه إلى الإصلاح في بقية الأمور. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه داعيا، وهذا تعليم لكل الدعاة إلى أن تقوم الساعة أن يبدأوا بإصلاح العقيدة أولا، ثم إذا صلحت العقيدة اتجهون إلى إصلاح بقية الأمور الأخرى. أنا ونسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يرشد الدعاة إلى الله عز وجل إلى طريق الصواب وإلى المنهج السليم وإلى السير على خطة الدعوة الصحيحة حتى تكون دعوتهم مثمرة ومفيدة ونافعة للمسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نترك المجال للعواد والأسئلة وأيضا بقية الأسئلة السابقة إذا كان في الوقت بقية إن شاء الله. نعم. الدنيا كل ليلة حين يوقع ثلث الليل الآخر كما صح في الحديث نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا نعوله بل نقول تنزل رحمته كما يقوله المعوله، يقول ان الله لا ينزل وانما تنزل رحمته. فسبحان الله ينزل ربنا الى سماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. الله هو من يقول هذا. أما الرحمة تقول من يدعوني، يعني يدعو الرحمة، من يدعوني فأستجيب له. الرحمة تقول ادعوني، من يستغفرني يعني نستغفر الرحمة. يا سبحان الله ما يفعل الضلال بأهله. هذا نفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل ويقول، هذا نزول حقيقي لا يصلى إلا ليس بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كنزول المخلوق، ليس كنزول المخلوق. هذا هو الحق. عن الذي لا يصلي أفضل من المشرك أم ماذا؟ علما بأن الذي لا يصلي هو كافر كما ذكرتم أثابكم الله. الذي لا يصلي كافر، لا فرق بينه وبين المشرك. الخارج عن الدين لا فرق بينه وبين المشرك، هم سواء. نعم. فضيلة الشيخ، أردت استخراج بطاقة معالجة من المستشفى، فقالوا إن لابد من تسليم جميع الأفراد والأسرة بما في ذلك الزوجة، فهل من أن أفعل ذلك؟ العلماء رخصوا في التصوير للضرورة مثل حذيرة النفوس ورخصة القيادة والبطاقة الشخصية، لكن تصوير النساء لم يركزوا فيه، هذا حرام. يعني تصوير المرأة معناه انه يعرض للفتنة، اذا ظهرت صورة المرأة هذا يعرض للفتنة، اذا نظر في صورتها واطلع عليها. تصوير النساء لا يجوز، لا يجوز تصوير النساء لا لحفيظة النفوس ولا جواز السفر ولا غير ذلك، لان هذا فيه فتنة. علاوة على انه صورة وأيضا فيه فتنة. الصورة مثلا تصلح فيها من أجل الضرورة، لكن الفتنة هذه باقية فلا يجوز هذا. نعم. هل التداوي بالكي حرام أم حلال؟ وما صحة ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يعذب الناس إلا رب الناس؟ هذا سبق لنا في باب من حقق التوحيد، وأن الخي من أنواع العلاج، الخي من أنواع العلاج. يجوز الخي، يجوز الخي من أجل العلاج، لكن مع الكراهة. يجوز مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره. قال صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث، أو إن كان الشفاء في شيء في شربة عسل أو شربة محجم أو خيط نار، قال صلى الله عليه وسلم وأنا أكره النار. فهو جائز مع الكراهة، والمكروه مباح من نوع المباح، لكن معنى المكروه أن تركه أولى، تركه أولى، يجوز فعله وتركه أولى. المكروه ما يفاد تاركه ولا يعذب فاعله، هذا هو المكروه. نعم. إذا نظر الإنسان أن يقوم الليل حتى الصباح ولكن عجز عن ذلك، فماذا عليه والحال ما ذكر؟ تكلمنا من الجواب عن الخير، السائل يقول أن الرسول لها التعذيب بالنار. نعم. نعم، الرسول لها عن التعذيب بالنار، قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولكن الخير هذا اشتهر من أجل الحاجة، من أجل الحاجة والمنفعة التي فيه. نعم. سؤال الإنسان أنه يصلي، نظر أنه يصلي كل الليل، هذا ليس نظر طاعة كل الليل،

انه يستعيذ بالله من شر الحاسد يقرا المعوذتين ويكثر من الدعاء ومن ذكر الله ولا يضره شيء باذن الله عز وجل. انما يصاب الانسان وافلته عن ذكر الله. اما لو ان الانسان يلازم ذكر الله عند الدخول وعند الخروج وعند النوم وعند الامور التي شرع الذكر فيها، الذكر حفظ حفظ حفيظ من اوى اليه عطله الله. وفي الحديث ان يحيى بن زكريا عليه السلام امر بني اسرائيل بجمله اوامر منها قال وامركم بذكر الله. فان مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو، مثل رجل طلبه العدو في اثره فلجأ الى حفظ حفيظ فسلم من شرهم. هذا مثل ذكر الله عز وجل. فالانسان الشياطين شياطين الانس والجن وراءه يطلبونه، لكنه اذا ذكر الله دخل في حفظ وتحصن منهم. فان مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو في اثره فلجا الى حفظ حصين فلجا لشرهم. نعم. من نرى ان يزور داعيه المشهور على الداعي معروف بانه ينتبه المتبعه ويثني عليه ومعروف بسجيته، فهل يلزم من هذا المكان؟ إن كان قصده من زيارته أنه ينصح ويبين له فهذا نذر طاعة، نعم يلزم. إذا كان قصده أنه يبين له مثلا الصواب وينصح عن ما هو عليه من الخطأ فهذا نذر طاعة يجب عليه. أما إذا كان قصده من زيارته مجرد من الانبساط معه والجلوس معه من غير نصيحة فهذا لا يجوز. نعم. رواية حضارة معلومة تمر على الحسنة من هذا الزمن، وهو أن حكومتنا اليهود ليست دينية، وأن القرآن الكريم صلى على مكافاتهم وليس على حكومة فقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا، كما قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وما ربكم على هذا المقام. هذا الكلام في مستوصف القانون اليهود كفار الظهور والسفارة قد سفرهم الله سبحانه وتعالى ولعنهم وسفرهم أنظر الله سبحانه عليه وسلم ولعنهم لعنة الله على اليهود والنصارى سفروا قبور أنبيائهم والنصارى ألا فلا تسفروا القبور النصارى عند أنفاس العباد. قال تعالى لعن الذين سفروا من بني إسرائيل على أمثال داود وعيسى بن مريم قالوا فبما عصوا وكانوا يعتقدون قالوا لا يصلى هذا عن موسى بن فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا فيهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب غير خالد ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما استفادوا من الاولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال تعالى اخر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يتبعون ما قدم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب من اليهود والنصارى. اما هم كفار لا يدينون بالله من الحق ولا يدينون دين الحق هم الذين اوتوا الكتاب حتى اعطوا الجزيه عن يديه الكافرون. الله لم يامرنا بما كفروا فالنهال عن ذلك. يا ايها الذين امنوا لا تتقوا من الله عندهم مسارع الاولياء والولاه لهم محبه والمناصره والصلاة عليهم والدفاع عنهم كل هذا من الله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء هذا لا إله بحر ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل قوله تعالى لا إله إلا هو لا تتخذوا اليهود اتخذوا دينكم هزوا ولعبا فإنه لا ليس كتابا من قبلكم والكفار أولياء فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ما في الآية فإما مغادرتهم وغضي عليهم كما رد الله عليهم في مكة الانتصار فدور من كتب الآن صرور. وأما أسعان الله من أمور المباحة فهذا ليس من المحطة لها أنا من أجل المصالح أجل المصالح التي لا تكون أمور الناس إلا بها الضوء والسرعة والمناهبات والهدنة دون ما يدونها إذا كان العمل الهدنة فلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تستعف نفسه ما عقب الهدنة في السبوزة كما هذا معاهد اليهود في المدينة يقبل هدنة هذا ليس من المحبة لهم وأن لا يوجد مسلحة المسلمين وصالت مسلحة المسلمين هو معاهد السبع والهدنة مع السبع هنا سبب الضرورة هم يجب مسلحة المسلمين سلام حسورات الضلع والمدعات هم هم المسلحات هم هم مسلحة المسلمين ولكن لا يأكلها منهم من فإننا ندفع لهم سنة ندفع لهم السنة نستلوها منهم ندفع لهم على المال ليس لهم علم فيها منها بل استعيناها منه لأننا من فلساتنا من أجل مصالحنا قد بدأت التبادل التجاري والصناعي وأخذ الخبرات منهم النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن غريثة بن لوذ وقال له قد استأجره وهو على الطريق من سفر مصر يستفيد من خبراته في الطريق وهذا مما إذا حلاه سبحانه وتعالى وهذا ليس من المحبة له وإن الله من أجل مصالحنا نحن وحادثنا نحن ونجد الله في مقابله ثمنا ليس لهم على ما فيه منة ولا ضلالة ويجب أن نفرق بين التعامل في البدعة وبين المحبة والموالاة والمناصرة المفرق بينهما التعامل الجاوي والموالاة المقربة ولا يجوز والله لا يجوز عليهم بل ذمهم وعلى النبي يكون مسلم من ذلك هل لعنه الله فهدد عليه وجعل منه السبب صلى الله عليه وسلم هذا مهود من مكان جعل منه السبب صلى الله عليه وسلم يتحور هذا الضلط ولا يتفرق المقالي على الله عن صلاة السبب الله لعنه ونقصه ورد عليهم مستفيهم من المسلمين صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله لا رسالة ونحن نتخلق من دولة فهم يقول لك نحن نعلم دولة من دولة لا لا من الدول بعضا أنا من لا يجب أن يعود لأن سارة ليس من دولة لا يصف من دولة وأنه يقال السارة وقال لا يصف من دولة وما سارة الله وهذا من الإيمان لا يحب لا يصف بقائدا بإذنين بالله وبالآخر ويحبون أن أفرد الله لا أسئلة لا يسأل أداء الله سيطانا مع أسئلته فنحن نتخلق من دولة ما دام على السفر ثم مثلا في التعامل معه في المباحات وهذا لا نصبه ولا يكون بعد المحبه وكذلك مجادلته ورد على باطله ليس على من باب المفاهمه معهم وانهم على حق لا بل من اجل ان ندخل حبته الله تعالى كيف قال قال كل من بني اسرائيل انما حمل اسرائيل على نفسه ان تاتوا بالسيارات اتلوها من تلك السابقه انما تستحب لها من تلك السابقون فمن اطلع على الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى مثل ملك وصدق الله فاتبعوا من نفر إبراهيم الحميد هذا يستحيل دون السلام ملة إبراهيم التي ضرب بها محمد صلى الله عليه وسلم وضرب بها جميع الأنبياء من قبل أن ما عليه اليهود هو الكفر بالله الشرك بالله قال ليس من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نسلم ولكن كان حنيفا مسلما وما كان منه إن أول الناس من إبراهيم هو الذين اتبعوه وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله لا يرجع منهم وقالوا هذا مجد أن يستطع مجد أن يستطع فإن كان إما الآن عليه حتى الساعة ما هو المنهج الصحيح في الملائكة وخاصة من ملائكة الفقهاء هذا التفسير من على الملائكة وعلى أفعال الناس عن ملائكة عن ملائكة عن الصلاة هي الحكمة ليست ملائكة بالله برسول الله صلى الله عليه وسلم الفقهاء كثير لكن هو ما فقه ولا هو شك ليس ما ولكن لا يستقر من فقههم مجال التفسير به ومظهر رجل طاعته وبعدين نحفظ الهلاك من الامه. لا تجمع السنة المجمعات على رأس المحرارة ثم يسمعون في الأفكار يجمع لأسولها ويدرس ويدرس معه العلم معه الحوى العقل ويسير من ذلك أمد عمي ومجالك أنا من ذلك المساعدة بسارة هذه الصلاة هذا تصوير هذا تصوير ما لا إنسان ربنا يكون هذا أسرع أخر من ذلك هذا الله فكرة ضمع الخلاف من قبل أسرع الله عزيز هذا المساعدة ورد أن يربط مع هؤلاء الناس المنافقون ويقول لك استغفر ذاتك فالامر خطير جدا وليس هذا هو تعليق الايمان لا يلزمها بترك الايمان قل لا يلزمها بترك الايمان والمريض ليس بالمسلمين لان علم كل سنين عامتهم ليس على هذه الطريقه طريقه جمع الاسقى في نفسك والاعلان عنها والتصوير بها هذا لا يكون جر هيدا مثل ما قال لنا ان الامر بهذه الطريقه Thank you.